فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا خير المنزلين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد قل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب صدق الله.